ما الغاية وما الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف؟ لماذا لم يكن على حرف قريش ويكتفى به ولا حاجة؟ حتى هذا دخل علينا المستشرقون وأثاروا شبها، قالوا يعني هذا يثير البلبلة ويثير الخلاف، يعني يكفي مصحف واحد وحرف واحد ولا حاجة لهذه الأحرف. فنرد عليهم، أولا نرد عليهم، وثانيا نبين الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف. من أشهر ومن أبرز الحكم في نزول القرآن على 7 أحرف هو التيسير، هو التيسير، تيسير القراءة والحفظ على أمة أمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث لما قال جبريل إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف واحد، قال أسأل الله مغفرته ومعافاته، إن أمتي لا تطيق حرف واحد، ولا يزال ولا يزال معه حتى أوصله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فإذا الحكمة والتيسير في حفظه وقراءته وتلاوته، وخاصة على أمة أمية. طيب، أيضا تمييز هذا المصحف وهذا القرآن الذي نزل على هذه الأمة على تمييز عن الكتب السابقة. الكتب السابقة ما كانت تنزل على مثل هذه الحروف، وإنما كانت تنزل على حرف واحد، لكن هذا تميز القرآن عنها. كذلك إعجاز، الإعجاز اللغوي لما تأتي الكلمة في القرآن على عدة أحرف، هذا يدل على إعجاز القرآن إعجازا لغويا. أيضا القرآن لما نزل على 7 أحرف حفظ لنا لغة العرب ولهجات العرب، هذه كلها يعني تؤخذ من الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف. طيب،